من المأكولات ومن المشروبات لا يجوز، بل قاتل نفسه في النار صلى الله عليه وسلم، قاتل نفسه في النار صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنه آذى نفسه من غير قصد، بمعنى جزار أو يذبح يعني تجاوز السكين فجرحت يده أو جرحت ذراعه أو جزءا من جسده بآلة حادة مثلا من غير قصد، طبعا لا شيء عليه، لكن لا تعويض له. هذا المقصود، أنه لا تعويض له. فمن كان سببه من نفسه، يعني سبب جنايته على نفسه من نفسه، فإنه هدر، بمعنى لا تعويض له، لأنه هو الذي اعتدل على نفسه. لكن ما دام غير متعمد فإنه لا إثم عليه، أما لو تعمد فإنه لا يجوز ويأثم، وقد يصل كما في الحديث أن قاتل نفسه في النار صلى الله عليه وسلم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه النار وكان ذلك على الله يسيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل الذي رمز لاسمه بسين عين يقول: أريد إفتائي، هناك رجل سرق من محل كان يعمل فيه، وقد سرق شيئا كبيرا، وعندما أراد التوبة لم يستطع إرجاع المال الذي سرقه لعدم وجود مال لديه، ولا يستطيع الاستحلال من صاحب المال خشية المفسدة التي تترتب على ذلك، وهو متأكد تماما أن المفسدة ستحصل وستكون كبيرة جدا، وهو لا يملك إلا قوت يومه وأهله، ولا يملك شيئا حتى يرد ما أخذه. مفتونا مأجورين في هذه الحالة، جزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاكم الله خير على هذا السؤال وعلى هذا الإيضاح. تقول: عندما أراد التوبة لم يستطع. التوبة مفتوحة، عليك أن تتوب فيما تقدر عليه وتكون صادق في التوبة، ولا سيما أنك تقول أنك سرقت شيئا كبيرا، نسأل الله السلامة والسرقة من الكبائر الذنوب، ويترتب عليه حد من حدود الله. فلكن الحمد لله ستر الله عليك وتتوب توبة صادقة. ونعم، أنت واضح أنك تعرف أنه التوبة أيضا يتوقف عليه الإرجاع، أن ترد المظالم إلى أهلها. من شروط التوبة كما يقول العلماء في حق الناس أن يرد الحق إلى أهله، وأن يرد المظلمة إلى أهلها. لكن تقول فعلا أنك أولا لا تستطيع، والأمر الثاني تخشى مفسدة كبيرة جدا. فالذي أراه أنك تنوي إن شاء الله، إذا استطعت أنك ترد، إذا استطعت إن شاء الله تنوي، تكون هذه النية هي عندك. وأيضا أرى أن تطلب الاستحلال من صاحبه استحلالا عاما، لا تصرح، لأنك تقول أنك تخشى مفسدة كبيرة، لا تصرح، قل له: يا فلان، بيني وبينك تعاملات وعن زملاء وأصدقاء وقد يحصل كذا وكذا، فلعلك تسامحني وأسامحك كذا وكذا. فاطلب استحلالا عاما، اطلب استحلالا عاما، فهذا أرجو لا حرج إن شاء الله. وأيضا عليك بكثرة الدعاء له، أن تدعو له وأن الله يعوضه، وأن الله يعني يحفظ عليه نفسه وماله إلى آخره. وأيضا وتتوب إلى الله توبة صادقة، وأيضا تعزم إن تحسنت الظروف المالية وأيضا الظروف العلاقات أنك ترد إذا استطعت، وأرجو إن شاء الله لا حرج في ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أم يحيى تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ، زوجي يأتي بمواد غذائية وهي ما تبقى من مواد زائدة من مكان عمله كونه يشتغل طباخا، وقد سألته هل هذا حلال علينا أخذه، وهو رد علي 3 مرات يقول: هل تريديني أن أطلقك؟ طلقتك. هل يعتبر هذا طلاق، علما أنني لم أرد عليه بشيء؟ وجزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا جزاك الله خير على تحري المطعم الحلال والعناية بحال زوجك وأهلك، هذا طيب لا شك، لكن يكون بنوع من الرفق وبنوع من يعني عدم الإلحاح والإصرار، وخاصة أيضا أحيانا الإنسان يتخير الأوقات التي يعني إما أن ينصح فيها وإما أن يسأل فيها، لأن اختيار وقت السؤال أيضا مهم جدا في تحسين الأجواء، في أيضا تلطيف الأجواء كذلك. لكن عموما العبارة هذه الذي قوله هل تريدين طلقك، ليس طلاقا، هذا ليس طلاقا، إنما هو يسألك هل تريدين، حتى لو قلت أريد أيضا لا يكون طلاقا، إلا أن يترفض بالطلاق الصريح. ومع هذا لا تحاول أن تلجئي زوجك إلى مثل هذا، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول: أسأل عن حكم إنزال الجنين قبل إكماله 40 يوما، علما بأن الأم بصحة جيدة، لكن لديها طفلان صغار أحدهما رضيع بعمر 4 أشهر، الحمل الجديد فيه مشقة عليها وعلى رضيعها صاحب الأربعة أشهر، هل يجوز لها الإسقاط أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال، أهل العلم في إجهاض قبل 40 في خلاف بينهم، ومذهب أحمد يجوز، ولا سيما إذا كان هناك حاجة، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة، فقالوا في فتواهم حفظهم الله ورحم الله الأموات: الأصل في حمل المرأة أنه لا يجوز إسقاطه في جميع مراحله إلا المسوغ الشرعي، فإن كان الحمل لا يزال نطفة وهو ما له 40 يوما فأقل، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر يتوقع حصوله على الأم جاز إسقاطه في هذه الحالة، ولا يدخل في ذلك الخشية من المشقة في القيء إلى آخره. المهم، أرجو على أنه ما دام أيضا ما ذكرت وأنه لا يزال لم يكن 40 وأنك فعلا قد يتضرر الصغار إلى آخره، أرجو أنه لا حرج بناء على هذه الفتوى، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، استغفر الله وعوضك خير إن شاء الله. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. هذا السائل من السودان يقول: عندنا في مساجد السودان أناس يبلغون خلف الإمام، أي المؤذن يرفع صوته خلف الإمام، ما حكم هذا الفعل بارك الله فيكم؟ لا مانع إذا كان هناك حاجة، إذا كان هناك حاجة للتبليغ، بمعنى أن صوت الإمام لا يبلغ جميع المصلين، إما يعني لانقطاع مثلا صوت المكبر، أو لكبر المسجد واسع جدا وصفوف كثيرة متعددة بحيث أنهم لا يسمعون صوت الإمام، فلا مانع أن يوجد من يبلغ، سواء كان المؤذن أو غيره يبلغ حتى يسمع البعيدين صوت الإمام وحتى تتم المتابعة على وجهها. فإذا كان لمثل هذا فلا مانع إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو مشاري من الرياض يسأل يقول: ما حكم المسبحة أو السبحة؟ ولا شك طبعا أن الأفضل هو التسبيح بالأصابع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للنساء: اعقدن بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات. وكون الإنسان جوارحه تشهد عليه بالخير وأيضا يستعمل جوارحه في طاعة الله عز وجل، لا شك أن هذا من أفضل الأعمال، وهذا مما ينبغي. لكن لا يقال أن التسبيح بالمسبح بدعة، لا، لأن جاء عن الصحابة أنهم يسبحون بالحصى وبأشياء غير الأصابع. ويعني التسبيح بالأصابع لا شك أن أولى من التسبيح بالمسبحة، وأحيانا وكان هذا يعني ينبغي أن يستحضره المسلم، أحيانا التسبيح بالمسبحة أولا أحيانا يعني يكون ما يكون في تركيز، تلاحظ أحيانا مجرد يعني يعد وهو لا يخلو من التركيز، بينما الأصابع غالبا أكثر تركيز. والأمر الثاني، أحيانا قد يكون يعني تلاحظ بعض الناس يعني قد يدخل على الإخلاص، خاصة إذا كان مسبحة طويلة أو مسبحة يضعها كما يضع أحيانا بعض ما ينتسبون إلى الصلاح ونحو ذلك، فهذه كلها يعني ينبغي الإنسان أن يلاحظ إخلاصه ويلاحظ يعني أن تكون نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، يقول فيه: السلام عليكم ورحمة الله، أنا طبيب، كنت في عمرة وكنت في الشوط الأول من الطواف، وجدت امرأة سقطت على الأرض وتجمع حولها الناس بتلقائية، ذهبت إليها وبدأت بإجراءات الإسعافات لأنها كانت في تشنج عصبي، حاولت تنظيف الإفرازات من الفم ووضعها على الجانب الأيمن والمحافظة على الفم مفتوح للتنفس، والحمد لله فاقت واستعادت وعيها، وتم استدعاء الإسعاف داخل الحرم وذهبت وتركتها وأكملت عمرتي. ولكن بعدما رجعت تناولني شك من المؤكد أنني لامست وجهها وفمها أثناء تنظيف الإفرازات، أو لامست جسدها وأنا لا أشعر لأنني كنت مركز في إنقاذها وكيفية المحافظة على حياتها. سؤالي: هل كان يجب علي الوضوء لإكمال الطواف؟ أم أن هذا لا ينقض وضوئي وعمرتي صحيحة بإذن الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا على هذا السؤال، وأيضا أحسنت السؤال وأحسنت التفصيل، ثم أيضا جزاك الله خيرا على حسن صنيعك وما قمت به من إسعاف هذه المرأة وإحسانك لمهمتك وأيضا قيامك بمسؤوليتك، فجزاك الله خيرا. ولا شك أن ما قمت به هذا عمل جليل، وهو أيضا وإن كان هو المنتظر من مثلك، لكن أن تبادر ولا سيما في هذه الظروف ومع الزحام، ولأن الناس لا تعرف أنك طبيب، لكنك أنت بادرت ورأيت أن من مسؤوليتك أن تعين هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. اللهم أمين. أحسن الله إليكم بارك فيكم. نستهل هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة المستمعين، وهو سوداني مقيم في السعودية، يقول في سؤاله: أحسن الله إليكم، توفي والدي ولديه عقارات متفرقة مسجلة باسمه، ساعدته في شراء تلك العقارات والدتي والتي لا تزال على قيد الحياة، ونسبة للظروف المعيشية التي تتطلب ضمان مسكن خاص ومستقل لي ولأبنائي وارتفاع أسعار العقارات في السودان، لذا رغبت في تقسيم إرث والدي مع إخوتي الذين بعضهم لديه عقار سواء من أزواجهم أو عبادته على السنة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت للبرنامج سائل يقول: الأذان عند المطر السنة أن يقال صلوا في رحالكم، هل تقال هذه اللفظة بعد حي على الصلاة أو عند الانتهاء من الأذان؟ هذا الأمر في هذا واسع، وجاءت يعني كلام أهل العلم في هذا يعني متعدد، أن تكون قال بعض العلم أنها تكون بعد أذان، وقال بعضهم تكون في أثنائه يعني بعد حي على الصلاة أو حتى بعد الشهادتين، فيبدو يعني الأمر في هذا واسع إن شاء الله، سواء جعلها آخر الأذان أو جعلها في أثنائه، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. السائل الطيب حسن من دولة السودان يقول في رسالته وسؤاله: رجل صلى منفردا خلف الصف، قال له أحد المصلين: صلاتك باطلة. قال له الإمام: بل صلاتك صحيحة، والإمام مذهبه مالكي، هل كلامه صحيح؟ وهل الإمام مالك لم يسمع بالحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ وهل هذا الحديث صحيح؟ وجهونا بارك الله فيكم. أولا قولك يعني هل الإمام مالك لم يسمع بهذا الحديث الأخير؟ إما أحيانا إما أنه لا يبلغ الحديث، أو يسمع الحديث ولكنه يكون له توجيه آخر، يعني قد يكون عالم يحمله على الوجوب مثلا، والآخر يحمله على السنة لصارف يراه، أو مثلا هذا يحمله النهي على التحريم، والثاني النهي قد يكون يحمله على الكراهة لصارف أيضا كذلك. حينما تسمع حديثا وقالوا لك إن الإمام لم يقل به، يعني أنه رد الحديث، لا، إنما قد يكون لم يبلغه، أو أنه يكون له فيه توجيه في دلالته، فلا ينبغي يعني خاصة الذي ليس طالب علم أو حتى علمه يعني لم يبلغ، فيظن أن العلماء وأن الأئمة يعني يكون حديث البخاري مثلا ولا في مسلم ولا حديث صحيح، ومع هذا يقول لماذا لم يأخذ به الإمام الفلاني. لا، ينبغي أن تعلم أن الأئمة رحمهم الله على علم وعلى خير وعلى جميعا، وأنهم ما يردون الحديث ولا ملك خاص، مع العلم بأن الجميع لا يرغب بذلك حسب قول والدي. اللذين لديهم رأي غريب وهم متمسكون برأيهم، وهو قول من يرغب منكم في تقسيم الإرث يخرج من الإرث ولا يستحق أي شيء. سؤالي، هل يجوز هذا القول وما الأدلة الشرعية على ذلك؟ نأمل تقديم نصيحة لوالدتي وأبنائها وبناتها الذين هم إخواني وأخواتي، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال عن على النحو الذي أوردته أيها السائل الكريم، جزاك الله خيرا، فيما يتعلق بالإرث فيما بينك وبين والدتك وإخوانك، لا شك طبعا أنه من له استحقاق شرعا فلا يستطيع أحد أن يمنعه أو أن يخرجه من إرثه، فالله عز وجل هو الذي تولى قسمة الميراث بنفسه سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى، وليس لأحد أن يمنع أحدا من الإرث إلا بمانع شرعي. وعلى كل حال الذي أراه أن تجتمع كلمتكم ولا تختلفوا، لأن هذا يعني فيما بينكم ولا تدخله فتوى، وإنما تصطلحون إن شاء الله ولا تتنازعوا، واجتهدوا في يعني ما يجمع كلمتكم، وأن لا يكون خلافكم بسبب إرث أو بسبب قضايا مالية، بينما حفظ الرحم وحفظ أولادكم وأولاد أولادكم وتبقى الأسرة متماسكة إن شاء الله عبر الأجيال، هذا هو المطلوب. فإن اتفقنا فالحمد لله، وإلا وهذا لا أحبه أن تكون المحكمة الشرعية. من محافظة الضالع جنوب اليمن يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى إذاعة القرآن الكريم المباركة، برنامج نور على الدرب. سؤالي: عندنا إمام مسجد يقرأ في فجر كل يوم جمعة بالسجدة والإنسان منذ سنوات كأنها واجبة، حتى أن بعض المصلين ترك صلاة الفجر يوم الجمعة في المسجد بحجة التطويل، ثم إن هذا الإمام لم يسجد سجدة التلاوة التي هي في سورة السجدة ولا مرة في العام. نرجو من سماحتكم التوجيه والنصح، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وسؤالك جيد، جزاك الله خيرا وواضح كذلك. أما ملازمة السجدة لا مانع قراءة السجدة في يوم الجمعة في فجر يوم الجمعة، إلا أنه ينبغي أن يعني يشعر المأمومين أنها ليست بواجبة. أما إذا كان يترتب قد يتوقعون وجوبها، لا، ينبغي أن يترك في بعض الأحيان حتى يعرفوا أنها ليست بواجبة. أما الملازم أرجو لا حرج يعني إن شاء الله. وأيضا ينبغي أن يسجد سجود التلاوة ليس واجبا، لكن الأحسن أن يسجد، الأولى أن يسجد. أيضا لما في فتوى اللجنة الدائمة حفظهم الله يقول: تشرع قراءة سورة السجدة وسورة الدهر في صلاة الفجر يوم الجمعة، ولا بأس بالمداومة على ذلك، لكن إن خشي أن يظن بعض الناس وجوب المداومة عليهما شرع له ترك قراءتهما في بعض الأحيان. هذا هو المقصود، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في رسالته: أريد أن أسأل، أنا موظف في شركة تعطينا دعم قرض شخصي بدون فوائد لشراء منزل فقط، أحتاج مبلغ فوق قيمة المنزل للتأثيث وشراء أساسيات المنزل، فهل يجوز لي أن أتفق مع صاحب المنزل أو البيت الذي أريد أن أشتريه على قيمة أقل من قيمة المنزل، بحيث يكتب كالتالي: على سبيل المثال البيت قيمته 500,000 ريال، نكتب في العقد 600,000، إذا حصلت على القرض من الشركة يأخذ هو 500 وأنا 100. وللمعلومية دعم الشركة لنا قرض بدون فوائد لقيمة المنزل فقط، أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. لا، هذا السبب لا يجوز، هذا كذب وخداع، ينبغي أن تكونوا صادقين، والله يبارك لكم إذا صدقتم. فإن الإنسان إذا يصلم يقول: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فينبغي الصدق في هذا، وإنما تقدم للشركة المبلغ الحقيقي، وما تحتاجونهم زايد عن ذلك يعوضكم الله ويبارك لكم الله. أما عن طريق الخداع والكذب فإن هذا لا يجوز، جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت برنامج، يقول هذا السائل: رزقني الله ببنات وليس لدي أولاد، ولدي 5 أخوات و8 إخوة، هل أستطيع ترك وصية أو تنازل على أملاكي لبناتي خاصة، وأن إخواني وأخواتي حالهم ميسور ولله الحمد، وبناتي صغار السن، جزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاك الله خيرا وأصلحك الله وأصلح ذريتك إن شاء الله وذرياتنا. أن تقول يعني هل تستطيع ترك وصية؟ لا، لا وصية لوارث، هي توصي لبناتك؟ لا، أن تعطيهم في حياتك لا معنى، تعطيهم في حياتك أو تتنازل عن أملاكك أو عن بعضها لهم لا مانع، بمعنى أن يتملكوها تملكا تاما في حياتك، تكتبها لهم مثلا سواء أمام كاتب عدل أو غير ذلك، أو تشهد عليها بين هذه الأرض لفلان ولفلان وفلان أو لمجموعهن، هذه فلا مانع أن تملكهم في حياتك. أما أن توصي، لا، الوصية لا، وهم لا وصية لوارث إلا إذا تنازل بقية الورثة من إخوانك وأخواتك، لو تنازلوا لبناتك يعني لبنات أخيهم فشيء آخر، لكن وصية لا، لا وصية لوارث. أما تملكهم في حياتك أو تتنازلهم في حياتك فلا مانع إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل يقول: إذا أخذت من شخص مبلغ مالي وبعدما أخذت المبلغ أعطيته هدية زيادة فوق المبلغ، هل هذا الفعل جائز أم لا؟ بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا، جائز ما دام أنه ليس شرطا، ليس بينكم شرط في أن تدفع له أكثر مما أعطاك ومما أقرضك، فلا معنى إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالة، فقال لهم: اشتروا له سنا فأعطوه إياه، فقالوا: إن لا نجد إلا سنا هو خير من سنه، فقال: فاشتروه فأعطوه إياه، فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء. فلا شك أن خير الناس أحسنهم قضاء، فما دام أنه لا شرطا فهذا جيد، وهذا من المعاملة الحسنة. وفي حديث الآخر: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، وسمحا إذا اقتضى. فما دام أنه لا شرط فهذا من مكارم الأخلاق، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة من اليمن يسأل يقول: تم وقف أرض زراعية سبيل منذ زمن طويل، وإلى يومنا هذا يتم زراعتها، وما حصد منها يباع لصالح مسجد القرية. قرر أبناء القرية التعاون وبناء مدرسة لتعليم أبناء القرية، فرأوا أن هذه الأرض هي المكان المناسب لبناء المدرسة لكونها سبيل أي وقف، والمدرسة تعتبر أيضا سبيل لجميع أبناء القرية. أحد طلاب العلم اعترض وقال إنه سأل مشايخ علم وأنهم أفتوا بأن هذا الفعل لا يجوز، لا يجوز بناء المدرسة على الأرض الموقفة، فماذا ترون شيخنا؟ هل يجوز الأهالي أن يبنوا المدرسة فوق تلك الأرض أم لا؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خير على هذا السؤال وعلى إحسان السؤال والتفصيل الجيد يعني. ولكن يبدو لي أنه يعني الموضوع يعني لا أظنه يعني تكون فيه فتوى خاصة، إنما أرى أن ترجعوا إلى الجهات المختصة، إما إلى المحكمة بحيث تنظر في الموضوع وتنظر في الوقف وشروط الوقف، أو تنظر الجهة الرسمية مثلا الجهة الأوقاف عندكم في تنظر في الموضوع، وهي التي تستطيع أن تبين لكم الوجه الشرعي في هذا إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل أبو سعد يسأل يقول: هل يجوز إعطاء الصدقة أو الزكاة إلى مدخن السجائر؟ جزاكم الله خيرا. هو عموما العلماء رحمهم الله قالوا: لا ينبغي أن تصرف الزكاة لمن يستعين بها على المعصية، لا ينبغي أن تصرف الزكاة لمن يستعين بها على المعصية، كمن يشتري بها آلات محرمة مثلا أو يستعين بها على محرم، حتى صرح المعاصرون حتى قال يشتري بها دخانا باعتبار أنه ضار وأنه محرم، فلا ينبغي يصرف إليه، وقالوا إن هذا قد يكون بالتعاون على الإثم والعدوان. لكن على كل حال إذا غلب على ظنك أنه يعني أولا شديد الحاجة، وأيضا ممكن أن من خلاله أن توجهه وتنبهه لعله أن يستفيد وأن يرجع عما هو فيه من خطأ، فأرجو لا حرج إن شاء الله. وإلى الأصل أنه يفضل أو يقدم أهل الفضل والصلاح من الفقراء والمحتاجين، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: هل الله أمر بجلد الزاني أو الزانية المحصن أم أمر بالرجم حتى الموت؟ الزاني المحصن هو الذي طبعا المتزوج، يعني ليس البكر. فالزاني المحصن نعم يرجم، يعني في حديث عبادة الصامت رضي الله عنه، فقال النبي: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بكر جلد 100 ونفس سنة، والثيب والثيب جلد 100 والرجم. فالأصل فعلا أن المحصن أنه يرجم حتى يموت، لكن جاء في بعض الروايات أنه في خاصة في ماعز أنه لما حس الحجارة أنه هرب، ولحقه الصحابة حتى يعني حتى مات، فقال: هل تركتموه كما جاء؟ على كل حال الأصل فيه أنه يرجم حتى الموت، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم في علمكم ونفع بكم سلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. يتجدد اللقاء بكم في لقاءات قادمة بمشيئة الله تعالى. إلى ذلكم الحين هذه تحية عطرة من زميل عثمان بن عبد. المرأة على ما أصابها، فبارك الله فيك وجزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، وأحسب أن ما قمت به إن شاء الله أنه عمل مبرور. ثم أيضا ما ذكرته من مس المرأة، أولا كما تعلم من حيث الحكم الشرعي الخلاف في هذا معروف، هناك من يرى أن مس المرأة ينقض مطلقا كما هو منسوب للإمام الشافعي رحمه الله ومذهب الشافعية، وهناك من أنه لا ينقض مطلقا كما هو يعني مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهناك من قال إن كان مسا بشهوة فإنه ينقض وإن كان غير شهوة فإنه لا ينقض. وعلى كل حال لا شك طبعا أن مسك لم يكن بشهوة، وإنما أردت يعني مساعدتها وإسعافها، وأيضا قد يكون أحيانا عملك مما تقتضيه الضرورة باعتبار أنك معالج وأن مثل هذا لا يقوم به غيرك. وعلى كل حال مهما كان فأمرتك صحيحة ووضوءك صحيح إن شاء الله، ومثل هذا النوع من المس فإنه لا يؤثر ولا يضر، وجزاك الله خيرا. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة أم البتول تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عمري 47 عاما، عندي أولاد منهم مرضى نفسيون، لم أعد أرغب بالحمل، زوجي يريد أولاد، فقلت له أنا لا أستطيع الإنجاب وإذا ترغب تزوج، هل أنا آثمة إذا توقفت عن الإنجاب؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن التوقف عن الإنجاب أو الحمل بمعنى من غير قطع للنسل، إنما التوقف مؤقت أو لظرف ما، وأيضا ما يسمى في لغة المعاصرين بتنظيم الحمل، أرجو لا حرج فيه، وإنما الممنوع هو قطع الحمل بمعنى كأن تقطع المرأة رحمها مثلا، أو تقطع كل أداة النسل كالمبايض مثلا أو نحو ذلك، أو الخصيتين في الرجل أو نحو ذلك مما يقطع النسل، هذا لا يجوز. أما التوقف لظرف ما أو وكما في حالة الأخت الكريمة، أرجو لا حرج إن شاء الله. ثم أيضا يعني أنت عندك من الحكمة ومن العقل، وبخاصة أنك قلتي لزوجك إذا كان يرغب في الحمل ويريد أولادا أنك لا تمانعين في أن يتزوج إذا كان يرغب في ذلك، ولا شك أن هذا من العقل، وهذا يدل على أنك يعني تدركين يعني كيف يحافظ أهل البيت على بيتهم، وكيف تحافظ ربة الأسرة على أسرتها، فهذا منك تصرف الحكيم، ويدل على عقل وعلى تفاهم فعلا لما ينبغي في العلاقات الأسرية. وعلى كل حال التوقف المؤقت عن الحمل أرجو أنه لا حرج فيه إن شاء الله، أو التوقف كما يقال لعارض أيضا لا حرج فيه إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة يسأل يقول: لدي سؤالان. السؤال الأول هو: هناك من يتقدم للإمامة في الصلاة ممن هم من جنسيات ليست عربية، قراءتهم تكون في القرآن الكريم في الصلاة الجهرية يكون فيها تغيير واضح في مخارج الحروف وتغيير للمعنى، فهل الصلاة خلف هذا الإمام صحيحة أو يجب إعادتها؟ وماذا علينا أن نفعل؟ هل نعترض عليه ويقوم بالتقدم للإمامة رجل عربي يتقن قراءة القرآن؟ ما توجيهكم؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا لا شك أنه ينبغي أن لا يتقدم الإمامة إلا من هو أحسن قراءة، فلا ينبغي أن يقدموا إماما وفيهم من هو أحسن منه قراءة، فهذا لا ينبغي. ثم أيضا إذا كان الكلام هنا يتعلق بوظيفة الرسمية فينبغي للجهة المختصة أن تلاحظ هذا، وأيضا أن يعني تبلغ الجهة المختصة إذا كان هذا يعني لا يحسن، وهذا في الغالب أنه بعيد إلى حد ما. أما إذا كان لا مجرد يعني ليس إماما رسميا وإنما فيما بينكم، فينبغي ألا تقدموا إلا أقرأكم، قدموا أحسنكم قراءة، فهذا هو الذي ينبغي. ثم أيضا الأخطاء في القراءة تختلف، إذا كان الخطأ في سورة الفاتحة ويحيل المعنى فلا صح، هي التي تنظر في النظر في هذا الأمر، إذا أبيتم إلا أن تحسموا الأمر من غير تراض عنكم، أما إذا تراضيتم واتفقتم فالحمد لله، واصطلحتم فالحمد لله، فهذا هو المطلوب، وهذا هو الذي يحفظ ودكم ويحفظ رحمكم ويحفظ صلتكم ويبقيكم متماسكين سواء إخوان ومع الوالدة حفظها الله وحفظكم جميعا. أما إذا اختلفتم فإن المحكمة هي التي تفصل في هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل حسين الفقيه من اليمن، مقيم في جيزان في السعودية، يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي: أنا أعمل في قلاب وأمشي كل يوم حوالي 400 كيلو داخل مدينة جيزان، فهل يجوز لي أن أقصر الصلاة مع العلم بأنني أرجع لسكني كل مساء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا. أفهم من سؤالك أنك مقدار يعني ما تقطعه في داخل البلد، بمعنى أنك لست تنتقل من بلد إلى بلد وتمشي يعني مسافة 400 كيلو، لا، إنما مقدار ما تسير في داخل البلد، لأنك كما تقول تشغل على سيارة قلاب وهي التي تحمل التراب والحجارة وتنقلها من مكان إلى مكان، فأنت في داخل جيزان كما تقول، لا، هذا لا يعتبر سفرا، يعني ليس السفر هو مجرد كمية الكيلومترات التي تسيرها ولا الذراع التي تسيرها والمتر الذي تسيره، لا، إنما هو انتقال ومغادرة المدينة إلى مكان آخر سواء إلى البرية أو إلى بلد آخر، وتكون المسافة كما يقول العلماء تكون مسافة قصر، كانت تكون مثلا تغادر المدينة التي أنت فيها بمقدار 80 كيلو فأكثر، أما مجرد الحركة داخل المدينة ولو 400 كيلو فإن هذا لا يعد سفرا ولا يكون مسوغا للجمع ولا للقصر، وإنما تصلي كل صلاة في وقتها وتصليها تامة، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله، أنا أشتغل في شركة وفي بعض الأحيان أعمل أكثر من 10 ساعات في دوام اليوم، علما بأن الدوام في العقد هو 8 ساعات، ولا يعطيني صاحب الشركة حق الساعات الإضافية، بل في المقابل أعطى فلوس للديزل، فهل يجوز لي أن أخذ حقي منها؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حقيقة يعني هذا السؤال أنك يعني تأخذ حقك بنفسك، لا، إنما لا تأخذ شيء من غير إذن صاحبها وصاحب العمل، ولهذا الواجب لا شك طبعا صاحب العمل عليه أن يؤدي ويدفع للعامل أجرته، وهذا هو المطلوب، لكن ليس لك أن تأخذ بنفسك، وإنما يكون بطيب نفس من صاحبه. وكذلك أيضا في الساعات الزائدة على العقد هذه، إن كانت برضا منك أو باختيار منك أو بتطوع منك أو تبرع منك، فإنه لا يلزم صاحب العمل شيئا إلا باختياره. أما إذا كنت لا في داخل العقد وأنه إذا زاد فإنك مستحق، فإنك تأخذ هذا بموجب العقد، لكنك لا تأخذ بنفسك وإنما بالعقد، وإذا لم ينفذ العقد صاحبه فإنك تذهب إلى الجهات المختصة التي فعلا تساعد في إلزام أطراف العقد بتنفيذ العقد، أما أن تأخذ بنفسك فلا، لأن هذا لو كان كذلك لأصبحت الدنيا كما تعلم تسودها الفوضى. لكن الأحكام والعقود هذه كلها تلتزم، وإذا لم تلتزم هناك جهات مختصة هي التي تلزم الأطراف بالتزام بعقودها، وعلى حسب فعلا ما جاء في العقود، ولا يترك أيضا لفهم وتفسير صاحب العقد، وإنما بنود العقد تكون واضحة، وأيضا الجهات المختصة هي التي إذا اختلفوا في تطبيقها وتنفيذها فإنها هي التي تفصل في هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في رسالته: السلام عليكم، سؤالي عند قراءة القرآن الكريم وآيات السجدة التي أمر عليها، فإنني لا أسجد بسبب أن أكون جالس على كرسي أو في السيارة أو غير متجه للقبلة، فهل هذا الفعل جائز؟ سؤالي الآخر عن قراءة القرآن من الجوال بدون وضوء، أو إذا كنت أقرأ وانتقض وضوئي. قال إياكي نعبد وإياكي بكسر الكاف، هذا لا يجوز، هذا خطاب الأنثى. أو قال أهدنا من الهدية، هذا لا يجوز. أما الأخطاء التي لا تؤثر على المنهج كما نقول الحمد لله رب العالمين أو نحو ذلك، فهذا الصلاة صحيحة ولا تعاد الصلاة، لكن ينبغي أن يقدم من هو أحسن منه، ينبغي أن يقدم من هو أحسن منه، وأن يكون المتقدم عربيا وغير عربي لا، يقدم من هو أقرأ. أحيانا بعض الأعاجم أحسن قراءة من العرب، يكون متقنا حافظا مجودا. وذلك الله عز وجل يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فالقرآن ميسر للعرب وغير العرب، ولكن وإن كان العرب قد يكون نطقهم يعني لا شك أنها يعني مخارج الحروف، لكن مهما كان يبقى القرآن هو بالتلقي، القرآن هو بالتلقي، ولهذا يتقنه العربي والعجمي، فينبغي أن لا يقدم إلا من هو أقرأ. ولكن على كل حال كما قلنا، إذا كان الخطأ في الفاتحة ويحيل المعنى فهذا هو الذي تبطل به الصلاة، أما إذا كان في غير الفاتحة فالصلاة صحيحة، ولكن ينبغي أن يقدم غيره، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤالي الثاني يقول: قمت في شهر رجب بحساب زكاة مالي على كل ما لدي من مال حتى تاريخ الأول من رجب، وحددت نسبة الزكاة في هذا المال، مع العلم بأن بعض من المال يجب علي حسابه لأن المال في كل شهر يزيد بفضل الله، فأحسب المبلغ الذي يزيد، لذلك أفعل ذلك في أول شهر رجب وأقوم بإخراج الزكاة في رجب وشعبان ورمضان مجزئا عن كل شهر، فهل هذا الفعل فيه شيء جزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال يتعلق بأمرين، يتعلق بالدخل الشهري بمعنى الذي دخله شهريا، ويتعلق كذلك أيضا بتأخير الزكاة عن موعدها. أما الشهري لا، فالزكاة لا تجب إلا حين يبلغ المال نصابا ويحول عليه الحول. فمثلا إذا كان كما ذكر السائل الكريم أنه في رجب، إذا كان حدد رجب ليكون هو عام الزكاة، فإنه ينظر في المال الذي عنده في رجب، السيولة التي عنده في رجب وبلغ نصابا ودار عليه الحول حتى جاء رجب الذي هو فيه، حينئذ يزكيه، سواء كان المال وربحه إذا كان يربح، إذا كان تجارة، أو إذا كان راتب يتراكم عنده يعني وفره من راتبه، فلما حال الحول على رجب وكان المبلغ نصابا فإنه يزكيه ولا يؤخره كما قال رجب وشعبان ورمضان، إنما إذا حال الحول وجب أن يخرجه فورا ما دام أنه بلغ نصابا وحال عليه الحول. أما تأخير الزكاة يعني بعد ذلك فلا يؤخرها إلا لغرض صحيح، ولهذا يعني ابن قدامة رحمه الله ينقل عن الإمام أحمد، يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا يجزئ على أقاربه من الزكاة في كل شهر، يعني لا يؤخر إخراجها حتى يدفعها إليه متفرقة في كل شهر شيئا شيئا، فأما إن عجلها فدفعها إليهم أو إلى غيرهم متفرقة أو مجموعة جاهز، لأنه لم يؤخرها عن وقتها. إذن كما قلت الدخل الشهري هذا لا تجب الزكاة فيه حتى يحول عليه الحول وقد بلغ نصابا، وأيضا لا يجوز تأخير الزكاة إلى حال الحول إلى أشهر، أما أن يقدمها ويعجل، مثلا بدل ما في رجب يدفعها في جمادة أو يدفعها في محرم لأنه وجد محتاجا أو من أقاربه أو لغرض ما، فلا مانع من تقديمها، لكن تأخيرها لا. هذا هو الذي يقال في هذا المقام، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ، والدي يريد أن يسألك، كل سنة يخرج الزكاة ولله الحمد، وعنده ولد لديه 4 أولاد وليس موظفا، فهل يجوز للوالد أن يعطيه قيمة الزكاة لكونه فقيرا لا يملك شيء إلا سيارة يقول لك كد عليها، أفيدونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا أنه الواجب العدل بين الأولاد، ولا يجوز أن يعطي أو أن يفضل أحدا على أحد، إنما إذا كان يعني يستطيع أن يعطيهم جميعا فليعطيهم، وإلا فليتوقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لكن ذكر العلماء استثناءات في هذا، إذا كان الأب إذا كان غير قادر على الإنفاق، هو طبعا هو عنده يزكي لكن ما يستطيع ينفق على الأولاد، لأن أحيانا قد يكون عنده نصاب لكن ما يستطيع ينفق على الأولاد كثيرين، فلا مانع أن يعطيهم. أو كان الابن غارم على يدين ويعينهم الزكاة على قضاء دينه، فذكر أهل العلم أنه لا مانع، وإلا الأصل أن يعدل بين أولاده. ولهذا قالوا العلماء يستثنى حالان: أن يكون الابن غارما، أو يكون الأب مال الأب لا يكفي للنفقة على الابن، فإنه لا مانع أن يعطيه. وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله أيضا سئل: هل يجوز الإنسان أن يدفع الزكاة لولده؟ فقال في تفصيل: إن كان يريد أن يعطيه للنفقة مع وجوبها عليه فهذا لا يجوز، بمعنى إذا كان الأب قادر على أن ينفق على ابنه وعنده مال فلا يجوز أن يعطيه من الزكاة. لماذا؟ لأنه بهذا يحمي ماله. أما إذا كان لا غير قادر على أن ينفق عليه، بمعنى أنه صحيح أنه عنده نصاب، لكن ما الإنفاق على الأولاد ثقيل، وخاصة سنوي أنه مستمر، بينما الزكاة محدودة في الحول. ولهذا الشيخ يقول، الشيخ ابن العثيمين رحمه الله: إن كان يريد أن يعطيه للنفقة مع وجوبه عليه فهذا لا يجوز، وإن كان يريد أن يقضي عنه دينا كحادث سيارة كما في سؤال الأخ الكريم أظن ذكر السيارة، فإنه يجوز لأبيه أن يدفع عنه الزكاة من أجل هذا الحادث، بمعنى إذا كان الابن غاربا فلا مانع أن يعطيه، أو كان الأب عاجز عن الإنفاق فلا مانع أن يعطيه. أما الأصل هو أن يعدل الأب والأم كذلك بين أولادهم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز لي في الختمة الواحدة للقرآن الكريم أن أقرأ بها في الصلاة وفي غير الصلاة حتى أختم، وتعتبر ختمة كاملة أم لا؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي يظهر إن شاء الله أنه يجوز الإنسان يعني طبعا يكون حسبه يعني موزع، سواء يقرأه من المصحف ثم يقرأه في الصلاة، يقرأه في الفريضة، يقرأه في النافلة، فأرجو أن الأمر في هذا واسع، بمعنى أنه يقرأ القرآن مرتبا فيما بينه، طبعا يقرأ مثلا في الصلاة شيئا في الفريضة، ويقرأ في النافلة شيئا، ويقرأ في جلوسه في المسجد في انتظار الصلاة شيئا، وفي البيت يقرأ، وفي الصلوات في نوافله في البيت وصلاة الليل وهكذا، فهذا الأمر في هذا واسع إن شاء الله، إلا إذا كان نذر أن يقرأ القرآن سنة معينة، كما قال: لله علي أن أقوم الليل بقراءة القرآن، هذا لا، هذا عليه أن يفي بنذره على الصفة التي نذرها، أن يفيها بنذره على الصفة التي نذر، لو قال: لله علي أن أختم القرآن في صلاة الليل، فنعم هذا لا يلزمه. أما ما دام أنه تطوعا أو قراءة كما يقال حرة، فإن هذا لا مانع أن يقرأ في الفريضة وفي النافلة وهو جالس وهو في السيارة وهو يمشي وهو يعني مضطجع، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات تسأل تقول: السلام عليكم، أحببت أن أسأل الشيخ عن حكم التاتو المؤقت، هل هو جائز أم لا؟ التاتو هو نوع من الوشم المؤقت، وعلى كل حال معلوم أن الأصل في الوشم أنه محرم، والرسول لعن الواشمة ومستوشبة، لكن هذا مؤقت لأن الوشم ثابت. الوشم كما ذكر العلماء في كيفيته وأنه يحشى الجلد بطريقة معينة ويبقى ما لا يزول. أما إذا كان يزول كالحنة وكالأصباغ ولو طالت مدته فأرجو لحرج. ولهذا كما قالوا أنه التاتو هذا هو وشم مؤقت، ولهذا فعلا لو أنه لا يسمى وشما أحسن، لأن الوشم حكم الله. فهل يجوز هذا الفعل أفادكم الله أصحاب الفضيلة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما سجود التلاوة فالشك طبعا هو اختلف أهل العلم هل هو صلاة أو ليس بصلاة. إذا قلنا صلاة نعم يحتاج وضوء، يحتاج استقبال القبلة إلى آخره. أما إذا قلنا ليس بصلاة ولعل هذا هو الراجح، أنك إذا تسجد على أي حال، وقد تكبر التكبير الأول ثم تسجد، لكن إذا رفعت ليس هناك تكبير وليس هناك سلام أيضا كذلك، ولعل هذا هو الراجح. فأنت إن شاء الله إذا أدركت سجود سهو وأنت في سائر أو أنت في أي مكان أو حتى على غير القبلة فلا مانع أن تسجد إن شاء الله. أما القراءة من الجوال فلا مانع، تقرأ الجوال حتى بوضوء أو بغير وضوء، لأن الجوال ليس مصحفا يعني يمنع مسه، لا فلا مانع إن شاء الله. وإن كان الأولى أن تكون على طهارة سواء كنت تقرأ من الجوال أو تقرأ من حفظك، فكلما كان الإنسان أكثر يعني استكمالا وكمالا وهو يؤدي العبادة فهو أولى وأقرب وأرجى لمزيد من الفضل والحسنات إن شاء الله. لكن على كل حال لا تشترط الطهارة لقراءة القرآن، إنما تشترط لمس المصحف، تشترط لمس المصحف. والجوال ليس مصحفا، الجوال ليس مصحفا، فلا مانع أن تقرأ من الجوال وأنت على غير طهارة. وكذلك أيضا لو كنت على طهارة ثم انتقض وضوءك فلا مانع أن تستمر في قراءة القرآن إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول هل يجوز دفع الزكاة لعائلة تريد تسديد رسوم قيمة دراسة ولدهم في جامعة أهلية مع العلم بأن بيتهم ملك وليس أجار؟ وعلى كل حال هذا يتعلق بـ يعني نوع ما يدفع. هو لا شك أن التعليم ورسوم التعليم قد تكون من الأشياء المهمة وقد يدخل في الغارمين، ولهذا أرجو لا حرج إن شاء الله، أرجو لا حرج إذا كانوا فعلا غير قادرين ومستحقين، أرجو لا حرج من دفع الرسوم الدراسية من الزكاة إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في رسالة السلام عليكم ورحمة الله، والدي حفظه الله يعمل في التجارة ويستورد بضاعته من خارج البلد، وأحيانا يأتي المورد إلينا ليتفقد البضائع ويسأل عن إقبال الناس عليها، لكن والدي إذا علم أنه قادم يأمر العمال أن يظهروا له البضاعة القديمة ويخبره أن بضاعته ليس عليها إقبال شديد كي يخفض لنا في سعرها، فما حكم فعل والدي؟ هل هو مباح أم محرم؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خير على هذا السؤال. لا شك أن فعل أبيك هذا لا يجوز، هذا نوع من الخداع ونوع من الكذب، وكان حقه أن يصدق في التجارة، فالصدق كما هو معلوم وكما هو مقرر في ديننا الصدق من أسباب البركة واتساع الخير والرزق، أما الكذب فإنه يضر في الحال وفي المال، نسأل الله السلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والكذب يهدي إلى الفجور، نسأل الله السلامة، والفجور يهدي إلى النار. وأيضا في الحديث كما هو معلوم في قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتبا محقت بركة بيعهما. وفي صحيح مسلم الحديث من غشنا فليس منا، وفي الحديث الآخر التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فينبغي أن تنبه أباك إلى أن هذا الصنيع لا يليق بمسلم، وإنما هذا غش وعدم أمانة في المعاملة مع من يتعامل معه من صاحب الذي يورد له هذه البضائع، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت للبرنامج سائل يقول نذرت نذرا أن أمتنع عن معصية ولكنني عاودت الوقوع في هذه المعصية، ماذا أفعل؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ لا شك طبعا أولا الإنسان ينبغي أن يبتعد عن المعاصي من غير نذر، لأنها محرمة، وإن كان جزا الله خيرا لا شك أن البعث على النذر هو كرهه للمعصية وحرصه على أن لا يعاود، ولكن يقول إنه عاد. فعلى كل حال أولا كما قلنا النذر ينبغي أن لا ينذر، لأن النذر في أصله مكروه، لكن الوفاء به واجب، الوفاء به واجب. والنذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ولهذا أنصح الأخ الكريم أن لا يكون الحامل له على ترك المعصية هو النذر، وإنما يترك المعصية أولا خوفا من الله عز وجل ولزوما لهذا الدين وكرها لهذه المعاصي، وأيضا يقينه بأن للمعصية أثرها على نفسه وعلى حاله وعلى حياته والبركة في شأنه كله. فالمعاصي لها شؤم كبير، فينبغي أن يتركها من أجل هذا، من أجل النهي عنها وطاعة لله عز وجل وخوفا من الله، فهذا هو الذي ينبغي. ولهذا لاحظ يعني وهذا يعني عجيب في قول عز وجل، وهذا وإن كان في المنافقين لكنه فيه تحذير، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون، يعني هم ناذروا وأقسموا من أجل أن يطيعوا، فما كان ينبغي، إنما يطيعون من غير قسم. وأنت لا تقسم من أجل أن تترك المعصية، إنما تتركها من نفسك. لكن على كل حال ما دام أنك فعلت ذلك وعدت مرة أخرى فعليك أن تكفر كفارة يمين ولا تعود، وترك المعصية وترك النذر كذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو حنين المصري يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله، هل أمي المتوفاة بكورونا تعتبر من الشهداء؟ وهل هي تشعر بما يدور في حياتنا أنا وإخوتي؟ وهل يصل لها دعائي أنا شخصيا بالاسم؟ يعني يقال هذا الدعاء من ولدك فلان، أرجو من فضيلتكم الدعاء لها بالرحمة، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها ويرحمها وأن يجعل ما أصابها تكفيرا لسيئاتها ورفعا لدرجاتها، وأن يرحمها ويرحم موتانا وموتى المسلمين، إنه سميع مجيب. وفي موضوع الشهادة أحب أن أتكلم، لا مانع أن أتكلم عن الشهداء كما يعني جاءت فيها السنة. فالشهداء نقول إنهم ثلاثة أنواع صح التعبير: شهيد الدنيا والآخرة إن شاء الله، وهو الذي يجاهد في سبيل الله ويقتل صادقا محتسبا مقبلا غير مدبر وصالح النية، وداخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. والثاني شهداء دنيا، بمعنى أنه يعني تجري عليهم أحكام الشهداء، وهو من قتل في الجهاد لكنه قد يكون غل مثلا ونحن لا ندري، أو قتل مدبرا أو قتل رياء، وهذه كما تعلمون أعمال قلبية أنا لا أعرفها، لكنه نعامله ظاهرا معاملة شهداء، بحيث أنه يعني يدفن في ملابسه ولا يغسل ولا يعني يأخذ أحكام الشهداء. النوع الثالث وهو الذي أيضا قد يسأل عنه السائل الكريم فيما يتعلق بمن توفي في كورونا وغيره من الأمراض، وهو شهيد الآخرة، بمعنى له أحكام الشهادة في الآخرة، لكن في الدنيا لا، الدنيا يغسل ويصلى عليه ويكفن، لكنه يرجى له أجر الشهداء، وهم الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، هذا في مسلم. فقال: إن شهداء أمتي إذن لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. قال ابن مقسم: أشهد على أبيك في هذا، أنه قال: والغريق شهيد. والعلماء ألحقوا طبعا أيضا الشهداء خمسة في صحيح البخاري: المطعون والمقطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله إلى آخره. ولهذا يعني كما يقول النووي في شرح مسلم في المقطون قال: وهو عند جماعة من المحققين الذي يشتكي بطنه مطلقا. يعني كلام الإمام النووي نستطيع أن نقوله متحقق في يعني إن شاء الله في ما يلاحظ من بعض أعراض الأمراض سواء كورونا أو غيرها من الرافيل. ف فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال عن الخشوع أعلم أنه يرد كثيرا حقيقة ويسأل عنه الإخوة المستمعون والمشاهدون وأيضا أجاب عنه أصحاب الفضيلة كل في موقعه سواء من هذا البرنامج المبارك أو من القنوات الفضائية أو في أدوات التواصل الاجتماعي أو في غيرها، وهو جدير بأن يسأل عنه وجدير بأن يهتم به وجدير بأن يعاد السؤال عنه كذلك أيضا، وهو الخشوع في الصلاة، لأن الخشوع هو لب الصلاة، والله عز وجل حينما وصف صلاة المؤمنين أول ما ذكر الخشوع قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد يعني يعين على إدراك الخشوع معرفة معناه، ثم إن شاء الله نتكلم عن الأسباب الجالبة له. أما يعني الخشوع في اللغة وهو أيضا من الصلاح كذلك هو الخضوع، الخضوع والسكون، ولهذا الله عز وجل يقول في يوم القيامة وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. أما في الاصطلاح أو في المقصود في الصلاة وفي غيرها هو قيام القلب، لأن يعني الخشوع يا أخواني محله القلب، الخشوع محله القلب، فالخشوع هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل، قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل. ولهذا الحافظ ابن رجب رحمه الله يقول أصل الخشوع أصله لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته، فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء لأنها تابعة له. إذن الخشوع محله القلب، فإذا أردت أن تبحث عن الخشوع أو أن تتلمس الخشوع أو أن تطلب الخشوع فانظر في قلبك، فإذا كان قلبك ساكنا خاضعا ذليلا منكسرا بين يدي الله محترقا متطلعا إلى ما عند الله عز وجل فهذه من دلائل الخشوع. أما أسباب الخشوع فهي لا شك كثيرة وأذكر شيئا منها وبعضها يدل على بعض، وإلا قد يكون حصرها في معنى أو في شيء قد يكون هذا من المتعذر. لكن من الجالبات للخشوع أولا الاستعداد، الاستعداد للصلاة والتهيؤ، ولهذا أمرنا أن نأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار، فإذا فعلا تهيأت بسكينة ووقار فإن غالبا هذا يعينك على الخشوع، لأنك أتيت فعلا ساكنا وقورا مبتعدا عن مشاغل الدنيا. ومن التهيؤ كذلك أيضا أن تستعد مبكرا، تتوضأ وضوءا، تشهد في أن يكون كاملا وأن يكون مستوفيا، وأن تستمع الأذان وتردد مع المؤذن، وتذهب إلى الصلاة مبكرا، وتأتي بمستحبات كالسواك وأخذ الزينة والتنظف والتطيب، كل هذا تهيؤ، هذا كله يعين. وكذلك أيضا الطمأنينة قبل الصلاة وأثناء الصلاة كما قلت، تذهب بسكينة، تذهب وأنت مطمئن، والطمأنينة عادة تجعلك تنصرف عن مشاغل الدنيا. إذا تهيأت وذهبت إلى الصلاة بهذه الروح فهذا من أعظم مستجمعات الخشوع ومن أعظم مستجمعات خضوع القلب. والطمأنينة حتى في أفعال الصلاة، وهذا مهم جدا، الطمأنينة في أفعال الصلاة بمعنى أن تأتي بكل ركن وبكل فعل من أفعال الصلاة على كماله. ولهذا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الطمأنينة أنه يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ولهذا يقابل ذلك الذي ينقر صلاته كلقي الغراب، هذا لم يطمئن. كذلك أيضا من جالبات الخشوع تذكر الآيات المقروءة واستحضار معانيها، وكذلك الأذكار تسبيحات الركوع والسجود والأدعية والأذكار كلها تدبرها والتفاعل معها. وإذا تأملت مثل قوله عز وجل والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، فهذه أيضا من الجالبات. كذلك أيضا النظر إلى موضوع السجود وعدم الالتفات والانشغال والاستعاذة من الشيطان الرجيم والتأمل في فعلا في حال السلف مع الصلاة وخشوعهم وإطالتهم للركوع والسجود والقيام والاجتهاد بالدعاء في مواضعه والذكر في مواضعه وإزالة كل ما يشغل عن الصلاة من الصور أو الزخارف أو المشغلات والملهيات، فهذه ينبغي أن يبتعد عنها والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، إحدى الأخوات تقول: السلام عليكم ورحمة الله، فضيلة الشيخ عندي سؤال بخصوص تشغيل الحواجب، صبغها بلون مقارب البشرة بغرض تحديدها ثم صبغها بلون بني أو أسود، هل هذا الفعل جائز أم لا بقصد التزين للزوج، علما بأنني منتقبة ولن يراني سوى زوجي فقط؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال عن التشغيل معلوم أنه كثير ما يرد على كل حال، وهو طبعا صبغ كما قالت الأخت في سؤالها، هو صبغ الحواجب بلون مقارب للبشرة ثم تقول هي تصبغه باللون الذي بني أو الذي تريد إلى آخره. هذا طبعا اختلف فيه العلماء، بعضهم ألحقه بالنمص وشدد في النهي عنه، ولا يبدو هذا حقيقة ليس نمصا لأن النمص هو النتف، لا يبدو هذا، وإنما يبدو إن شاء الله أنه لا مانع منه إن شاء الله، كما ذهب بعض العلماء ومنهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره، لأنه هو نوع من الصبغ، نوع من الصبغ. ولا سيما الأخت الكريمة أيضا كانت كريمة في سؤالها حينما قالت أنها يعني تقصد به التزين للزوج وأنها منتقبة جزاء الله خيرا وأن هذا لا يراه سوى الزوج، يعني طبعا والنساء كما هو معلوم، فجزاه الله خيرا، أرجو أنه لا مانع. وخاصة كريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج ذا الرقم 0534700 هو مخصص فقط لاستقبال رسائل نصية قصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.